هلي علي حني ايديك احلت عيني انتي يا امي يا كل الحلا حبك ملا بيتي هلي علي حني ايديك احلت عيني انتي يا امي يا كل الحلا حبك ملا بيتي حنغني نعزف عن اسمات الهوى حنغني ليالينا سوا نعزف عن اسمات الهوى حبك نهر قلبي روى من لما طلعتي علي حني ايديك وحلت عيني انتي يا امي يا كل الحلا حبك ملا بيتي اللي علي حني ايديك وحلت عيني انتي يا امي يا كل الحلا حبك ملا بيتي شايل الك كل الورد قوليلي شو بدك بعد شايل إلك كل الورد قوليلي شو بدك بعد روحي فدا لحظة سعد فيها اللي علي حني ايديك احلت عيني انتي يا امي يا كل الحلا حبك ملا بيتي اللي علي حني ايديك احلت عيني انتي يا امي يا كل الحلا حبك ملا